فوائد منتقى. بعد ذلك بين ابن القيم أن القلب إذا تشافى من الشهوات ماذا يحدث؟ يعني ما هي علامة شفائه؟ علامة شفائه أن القلب يصحح الإرادة، الإرادة التي كانت تريد بها أنت الشهوة هذه تصححت، فأصبحت تريد رضا الله، تريد ما عند الله من فضل، تريد فضل الله، تريد مغفرة الله، تصححت الإرادة. الخواطر التي كانت عندك تصححت لأن القرآن صححها، فأصبح الإنسان حتى وإن زالت به زال به الذهن يمينا أو شمالا سرعان ما يتصحح عنده الإرادة. فالقرآن بالنسبة للشبهات يصحح التصور، وبالنسبة للشهوات يصحح الإرادة، لأن منبع الشهوة هو الإرادة. القلب يريد، فعند ذلك يتصور، فعند ذلك يفكر، فعند ذلك يفعل يعزم ويفعل، ثم يدمن ويتكون له عادة. فالبداية كانت في الإرادة، فالقرآن في علاجه للشهوات يصحح الإرادة، فيصبح بدل ما كان يبحث عن تلك الشهوات أصبح يبحث عن أين الموطن الذي يرضي الله، كيف أفعلها، كيف أجعل هذا الأمر طريقي إلى الله، كيف أصحح العبودية في هذا المجال، في هذه الفعلة، في هذا الظرف، في هذا الموقف، أصبح يبحث عن رضا الله، عن فرح الله، فإن الله يفرح، يبحث عن فضل الله، يبحث عن مغفرة الله. تصحح عنده مفهوم الإرادة، وإذا تصحح مفهوم الإرادة يبين ابن القيم أن القلب يعود إلى ماذا؟ يعود يقول إلى فطرته السليمة. ويضرب ابن القيم مثال لنا، مثل البدن إذا تصحح وزالت عنده العلة عاد إلى فطرته، أصبح يذوق الماء على طعم الماء، ويذوق المر على طعم المر، والحلو على طعم الحلو، لأنه رجع إلى فطرته، إلى طبيعته، إلى أصله. كذلك القلب إذا القرآن صحح في بالنسبة للشهوات صحح الإرادة، فإنه يرجع إلى وضعه الطبيعي، فيرى الشيء القبيح قبيح، ويرى الفواحش قبيحة، ويرى السرقة فيها من القبح ما فيها، ويرى الخمر ذلة وسفه وجمع أنواع الخبائث، ويرى الأشياء على صورتها الطبيعية، على صورتها الحقيقية، وتعود له معاني الكمال والرجولة والإيمان والقوة والإرادة. وعند ذلك لا يقبل إلا الحق. الله أكبر، هذا الشاهد. يعني بعد ما تتصحح عنده الإرادة يصير ما يحب إلا الحق، ولا يرضيه إلا الحق، ولا يملأه إلا الحق، ولا يقنعه إلا الحق، ويرى أن ما عداه مظلما ولو صوره الذهن والعقل صوره بصورة الحسنة يراه أنه قبيح، ويرى أن التصوير الذي جاءه حسن التصور الذي جاءه إنما هو من وحي الشيطان،